بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى برحمته واسعة: فعرفت أن الفارق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مسألة الشفاعة، لأنهم يقولون: نريد من الملائكة والأصنام المصورة على صورهم بزعمهم أن يشفعوا لنا عند الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاهم بإبطال ذلك والنهي عنه وتكفير من دان به وتضليلهم وتسفيه عقولهم، ولم يرخص لهم في سؤال الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأصنام، بل أتاهم بقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وهذا كثير جدا لمن تتبعه. قال رحمه الله: والمقصود أن المشركين الأولين يدعون الملائكة والصالحين ليشفعوا لهم عند الله، كما تشهد به نصوص القرآن وكتب التفسير والسير، والآثار طافحة بذلك. ويكفي العاقل المنصف قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سبق تعريف الشفاعة وأنها تنقسم إلى شفاعة واقعة وشفاعة غير واقعة. الشفاعة التي تقع هي ما كانت بإذن الله ولمن يرضى الله عنه، ومعلوم أن الله لا يرضى إلا عبادته، أن يوحد ويخلص له الدين، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما الشفاعة التي هي غير واقعة، فهي التي تزعم أنها تقع للطلب من الأولياء أو من الملائكة أو من الرسل أو من غيرهم من البشر بدون أن يأذن الله أو يرضى عن المشفوع له. والحقيقة أن سبب الشفاعة هو التوحيد والإخلاص، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا. فأهل الخلاص هم أسعد الناس بالشفاعة. أما الذي يدعو مخلوقا بدون أي برهان، ولا برهان على عبادة غير الله أبدا، فهذا قد أضله الشيطان. وقوله في هذه الآية: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم فيهم، المقصود بالجن الشياطين التي أمرتهم بعبادة غير الله. فالشيطان هو الذي يطاع في مثل هذه الأمور التي هي مخالفات لما جاء به الرسول، بل هي شرك بالله جل وعلا. ولكن هذا ما يتبين حتى يوقفوا بين يدي الله هناك، ويعلموا أنهم قد خسروا، فيندمون ندامة لا تفيد شيء إلا أنها عذاب، لأن العذاب كله يجمع لهم هناك. الحسرات على كون أعمارهم فاتت باكتساب السيئات، وكذلك معاينة العذاب في الحقيقة الذي سوف يعايشونه ويصلونه. على كل حال، الشفاعة تكون لأهل الكبائر من أتباع الرسول، لأهل الكبائر من أتباع الرسول الذين اتبعوا الرسول. أما الذي يأتي بالشرك ويعبد غير الله ويدعو غير الله ويزعم أنه يشفع له يكون شفيعا، فهذا غرور وضلال، ولا له أي دليل على هذا، بل أدلة تبطل زعمه. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها. قال ابن القيم: ليست هذه خاصة به، هناك آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا نظير هذه الآية، ولكن هذه قسم الأمور إلى أقسام، لأنه من قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، الذي لا يملك مثقال ذرة كيف يطلب منه شيء؟ قال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملكون ولا يشاركون المالك. ثم هذا تقدير، التقدير الثالث قد يكون مثلا ما يملكون ولا يشاركون، ولكن يكون لهم مقام ولهم مثل الوزير ومثل، قال وما لهم منهم من ظهير، وما لهم منهم من ظهير، هذه ثلاثة أشياء: لا يملكون شيء ولا يشاركون المالك وليسوا مظاهرين للمالك ومعاونين له ومساعدين له. بقيت الشفاعة، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فأصبح الذي يطلب من مخلوق شيئا ليس عنده أي تعلق وأي دليل. فهذه هذا معنى قول إنها تقلع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها، لأنه كيف إنسان عاقل مثل يدعو المفلس الذي ليس بيده شيء، يدعوه وهو لا يملك شيء، هذا ما يملك. ثم أيضا ليس له شركة مع المالك، ثم كذلك ليس له معاونة ولا مساعدة ولا قرب مع المالك، ثم كذلك لا يملك شفاعة، فإذا دعوته تكون باطلة. وهذه صفة كل مخلوق، كل مخلوق هذه صفته، لا يملك مع الله شيء ولا أفضل الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، لما حصل له ما حصل يوم أحد، جرح وجهه وكسرت رباعيته وسقط في حفرة وصار الدم يسيل على وجهه، فصار يسلت عن وجهه يقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني ليس لك إلا إبلاغ الدعوة، إبلاغ الأمر الذي أرسلك الله به، أما هؤلاء فهم ظلمة ظالمون وهم عبيد لله، إن شاء عذبهم وإن شاء تاب عليهم، ثم تاب على كثير منهم وأسلموا وصاروا من أفاضل الصحابة، مع أنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الأمر كله بيد الله، كله لله، ما لأحد معه شيء، فمن أراد الشفاعة فليطع الله ويتبع الرسول ويسأل الله جل وعلا أن يشفع الشفعة فيه، هذا هو الطريق الصحيح. أما أن يسأل شخصا بعينه يقول فلان الولي ولا الملك ولا النبي ولا ما أشبه ذلك، يسأله بدون أن يسأل الله جل وعلا أو يسأله مع الله، فهذا طريق لمنع الشفاعة، أنه يمنع منها. نعم. قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله في الكلام عليها: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا، يعلم من تأملها وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. قال: فهو الذي يأذن للشافع، وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين، فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها. يعني المخلوق إنه يحتاج إلى معاونة ومساعدة، يحتاج إلى أعوان وخدم ومن يساعده على الملك، فيضطر إلى أن يقبل شفاعة المقربين عنده وإن كان لا يرضى. فبخلاف رب العالمين فإنه تعالى وتقدس هو المالك لكل شيء، وهو الغني بذاته عن كل أحد، غني عن مساعد وغني عن الخلق كلهم، والخلق خلقهم جل وعلا ليس لحاجة إليهم، وإنما خلقهم ليبتليهم هل يطيعوا فيكرمهم أو يعصوا فيعذبهم، وليس إلا هذا. فالقياس قياس رب العالمين على المخلوق الضعيف قياس من أفسد القياس، وهو الذي أوقع كثيرا من المشركين في الشرك. قالوا: نرى مثلا الملوك والكبرى والعظماء ما تستطيع أن تذهب إليهم رأسا، وإنما تذهب إلى من هو مقرب عندهم من وزير أو ولد أو زوجة أو ما أشبه ذلك، تطلب منهم يتوسطوا لك حتى ينجح مطلبك. فيقولون هكذا، إذن يقولون طلب الوساطة هذه من باب التعظيم وليس من باب الشرك، يقول هذا التعظيم للمخلوق، أما رب العالمين فلا يحتاج إلى أن تتوسط أن يكون بينك وبينه وسطا، الله يسمعك وينظر إليك ولا يخفى عليه من حالك شيء، فاسأله أينما كنت فإنه قريب تعالى وتقدس. الله تعالى لا يقاس بخلقه، فله الحمد كله وله الملك كله، وهو عالم بكل شيء قادر على كل شيء. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه؟ فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن معنى قوله غني بذاته يعني أن غناه صفة له لا ينفك عنها أبدا، فهو غني دائما أبدا ولا يحتاج إلى غيره أبدا. وأما الفقير بالذات فهو المخلوق، فهو يحتاج إلى مساعد، يحتاج إلى معاون، يحتاج إلى من يوجده وكان عدما، فهو ما يملك شيئا دون أن يطلب من ربه جل وعلا ودون أن يوجده الله ويخلقه ويرزقه، فهذا فقير بالذات يعني أن الفقر ملازم له أبدا فهو صفته. ولهذا يقول جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم الفقراء إلى الله. فالله يسأل بأننا بحاجة إلى رحمتك وإلى إحسانك وجودك، نسأله بهذا نفتقر إليه، فلا بد من الاعتراف بذلك وسؤال الله جل وعلا بغناه عن كل أحد، وأننا فقراء إليه إن لم يرحمنا ويلهمنا رشدنا هلكنا تولتنا الشياطين. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. يعني دخول الواقع قصده بذا الأعمال التي تصدر من الناس والأقوال والأفعال، يقول لا يشعرون بدخولها تحت هذه الآيات، ولا يمكن أن يقع شيء من أعمال الناس إلا وحكمه موجود في كتاب الله، ولكن يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى معرفة، فلا يمكن يخرج شيء عن ذلك أبدا. فالله أنزل كتابه ليكون حكما للخلق إلى يوم القيامة، يرجعون إليه وفيه الغنى وفيه الهدى، ولكن الناس يعرضون عنه ويطلبون الحكم من غيره، أحكام يوجدونهم بأنفسهم، فلهذا يعاقبون بعدم القبول الإقبال عليه والتأمل فيه والنظر فيه وتحكيمه والرجوع إليه في كل ما يشجر بينهم، مع أن الإنعام لا يحصل إلا بهذا، كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه القيود لا بد منها، وإن لم تجتمع هذه القيود عند الإنسان فالإيمان عنه منفي، وبهذا يقسم ربنا جل وعلا، يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقوله فيما شجر هذا عام مطلق في كل خلاف يحدث، لا بد أن يحصل تحكيم فيه إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه بعد ما يكفي هذا مجرد التحكيم فقط ما يكفي، لا بد أن يرضى بهذا الحكم ويسلم، والتسليم معناه أن ينقاد ولا يجد في نفسه حرج، يعني ما يقول ليته ما حكم بهذا، ليت الحكم بخلاف ذلك، بل الواجب أن يكون منقادا راضيا لأنه حكم الله ونحن عبيده، والعبيد يجب أن يلتزموا أمره ويطيعوه. الأمر في مثل هذا وغيره، هذه الآية لها نظائر كثيرة في كتاب الله جل وعلا. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يعني كلام عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، يعني الذي لا يعرف الشر يقع فيه وهو لا يدري، فلا بد من معرفة الشر حتى يحذره الإنسان ويجتنبه. ولهذا في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من الفقه، لأن الذي لا يعرف الشر لا يعرف الخير. فهذا معنى كلام عمر رضي الله عنه أنه يقول يتنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فيه من لا يعرف جاهلية. والجاهلية كل ما هو جهل على خلاف الحق، ليس المقصود الجاهلية السابقة الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كل ما خالف الحق فهو جاهلية. قال رحمه الله: وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك ومعابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فتنتقد بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل. ولكن لا بد أن يكون في هذه الأمة من يعرف الحق ويقول به ويذكره لمن يخفى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة على الحق منصورة حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. ولكن الطائفة كما يقول العلماء قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، وقد تكون قوية وقد تكون متفرقة في البلاد، لأن الطائفة قد تطرق على الرجل الواحد. والمقصود أن الحق لا يزول ويذهب، لا بد أن يبقى وتبقى حجة الله على الخلق إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. والواجب على العبد أن يعمل بما يعلم، وإذا حدث له أمور تتطلب العلم يجب عليه أن يرجع إلى العلم إلى العلماء يسألهم عن ذلك، وسيما الأمور التي تتعلق بالعبادة أو تتعلق مثلا بما يلزمه أو ما يجب أن يجتنبه. لا يجوز أن يسكت ويقول لا أدري، والجاهل يقول أنه معذور كما يقوله من يقوله، فليس الأمر. المعذور إذا بذل الجهد، إذا بذل جهده إما بطلبه هو العلم أو بسؤالي، قد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بسؤال الذين عندهم الذكر وهم العلماء إذا كان لا يعلم. فكل إنسان مكلف حسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن مثل أمور العبادة هذه لا يعذر فيها أحد، يعني كونه مثل يطلب من مخلوق أن يتوسط له ويقول أنا جاهل، هذا غير معذور، لأن الأمر واضح في هذا، قد وضحه الرسول وبينه لما أنزل الله عليه، فلا عذر لمن خالفه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصريني أو قال أبيض أو أحمر ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله الجنة. انظر كيف علق الأمر بالسماع، مجرد السماع، قال لا يسمع بي، لأن الله أعطى ابن آدم عقل وفكر، فإذا سمع أن لله حكم وجب عليه أن يبحث عنه حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكذلك إذا يعني كان لله جل وعلا نواهي وأوامر يتعلق بها، وهذه لا بد منها، يجب أن يعرفها ولا يعمد على الشيء وهو لا يدري ولا يعرفه، فإن الإنسان سوف يسأل عن عبادته ومن الذي جاءه بها، ويسأله كيف من يعبد فهذه ما تترك شيئا مما يجب على الإنسان إلا وتنتظمه. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا فالله المستعان. يعني يرى كون الناس مثلا يكرهون الحق، يعني ولا بالناس مطلقة، يعني منهم من يكره الحق ويبغضه ويعاديه، والذي يقوم به ويدعو إليه قد يكفر، قد يقال إنه كافر وأنه خرج عن الوضع الذي عليه الناس وأنه جاء بأمر غير ما كانوا عليه، كما كانوا يكفرون مثل من يقول هذا الكلام، هذا كلام ابن القيم، يقول إنه قد يكفر، هو كفر هو وشيخه رموهم بالكفر، وأنهم حتى حكموا على أنه يجب أن يقتل. لماذا؟ لأنه قام بأمر الله جل وعلا وصار يذكر الضلالات وأهلها وأنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله، وكان خالف المذهب الذي يتمذهبون به. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من يخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكره الله عليهم في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع له ورضي قوله وعمله. نعم. هو سماهم آلهة لأنهم أحبوهم حب الذل والخضوع، وهذا هو هي العبادة، وهذا هو التأله، لأن التأله هو حب القلب، الحب الذي يشتمل على الخضوع والذل والتعظيم، وهذا يحصل لكثير من هؤلاء، يقول أولياؤهم ومن يعظمونه يكون ذلك، فهو تأله، ولهذا قال آلهتهم. وإن كانت يعني لغة العرب في عند كثير من الناس لا يفهمونها، وللعرب يسمون التعلق على غير الله تأله، ولهذا يسمون الأصنام آلهة، وهذا كذب، ليس لها من الألوهية شيء، وإنما على حسب وضعهم سموها آلهة. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنها مجرد أسماء وضعوها هم وآباءهم بلا برهان، وليس لها من معنى هذا الاسم شيء، مجرد اسم، إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس عليها دليل. لهذا يعني صارت كل آلهة باطلة، وصار الذي يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله يقول لا إله إلا الله، هذه الكلمة تبطل ما هم عليه، لأن التأله يجب أن يكون لله وحده، والآلهة كلها تكون باطلة منفية بقوله لا إله، يعني لا وجود لهذه الله الذي يكون بحق، وإلا الآلهة بالباطل نفيت بهذا لا إله، ثم أثبت التأله لله، إلا الله هو الذي يجب أن يكون مألوها للخلق، والتأله هو الطلب والدعاء والذل والخضوع والرجاء والخوف وغير ذلك، كله تأله وعبادة. نعم. قال رحمه الله: وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء، فإنه سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعة فيهم لمن يشاء، حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونهم، فيكون أسعد الناس بشفاعته من يأذن الله له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله. والشفاعة التي أثبتها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها الله تعالى هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض مقصودهم من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون. يعاملون يعني يعاملهم الله جل وعلا يوم يرجعون إليه بنقيض قصدهم وقولهم لأنهم مشركون، والمشرك مأواه النار وما له من أنصار، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالجنة حرام على المشرك فحرمها الله جل وعلا، وكذلك قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا للمسلم، لأن الكافر لا يدخل في هذا، الكافر يجب أن يدخل في الإسلام بقول لا إله إلا الله والشهادة بأن محمدا رسول الله، وبدون ذلك لا يكون مسلما. فإذا دخل في ذلك وجب أن يكون عمله لله جل وعلا. أما إذا كان يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله فهذه تناقض مناقضه، وهي باطل، تبطل قوله لا إله إلا الله، يعني عمله يبطل قوله، فلا بد أن يكون العمل مطابق لقول لا إله إلا الله. ولهذا تجد كثيرا ممن لا يفهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويذهبون إلى أصحاب القبور يستنجدون بهم ويدعونهم، يفرجوا كرباتهم وينيلوا طلباتهم وغير ذلك من الأمور التي هي متناقضة بالظاهر. كيف تقول لا إله إلا الله ثم تتألى غيره وتأتي بما يأتي به المشركون؟ هذا لأنه ما عرف لا معنى الإله ولا معنى العبادة، فإنما توارثوا هذه الأمور واستمروا عليها، وصاروا ينكرون على من ينكر عليهم ويقولون الناس كلهم على هذا. هذا اللي تنكره أنت شاذ شذوذ، أنت شذذت عند الناس، هكذا يقولون. فهذا يعني المقصود، يعني أن العبادة يجب أن تكون بعلم، علم يقيني، ما هو تقليد ولا أنه وجد الناس يعملون هذا العمل فاتبعهم. الناس لا يجدون عنك شيء ولا ينفعونك بشيء، لا بد أن تتيقن مصيرك إلى أين يكون. وهذا لا يكون اليقين تتيقنه إلا بالمعرفة والعلم الذي يكون موروثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما مجرد أقوال ومجرد مثلا، مع أنه ليس لهم دليل، أدلتهم كلها إما حكايات مكذوبة أو مرائي أيضا يزينها الشيطان، أو أقوال لا دليل عليها، أو أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضعوا عليه أحاديث تدل على الشرك، مثل قولهم إنه صلى الله عليه وسلم يقول: من أحسن ظنه بحجر نفعه، أعوذ بالله، هذا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى قالوا: إذا دهمكم الأمر فلوذوا بقبر ابن عمر، ويجعلون هذا حديث. وهكذا في أمور كثيرة يكذبونها، لأن هناك شياطين من شياطين الإنس لهم أغراض في كونهم مثلا يكونون سدنة للقبور حتى يتحصلوا على ما ينذر لها وينتفعون بها، فيوجدون مثل هذه الأمور وينشرونها بين الناس، ويغتر بها الجهلة فقط الذين يجهلون، والجهل هو الذي يورد الإنسان في الهلكات إذا لم يعلم جهل. نعم. قال رحمه الله: ولكن تأمل الآية كيف أمرهم الله تعالى بدعاء الملائكة أمر تعجيز، والمراد بيان أنهم لا يملكون شيئا فلا يدعون لا لشفاعة ولا لغيرها، ثم أخبر أنهم هم الذين اتخذوهم بزعمهم شفعاء، فنسبه إلى زعمهم وإفكهم الذي ابتدعوه من غير برهان ولا حجة من الله. وهذه الآية نزلت في دعوة الملائكة، ودخول غيرهم فيها من باب أولى، كما روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: وما له منهم من ظهير، يقول من عون من الملائكة. وكما يدل عليه قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، كما تقدم. يعني أن المقصود به الملائكة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، وإن لم يتقدم لهم ذكر، ولكن هذا الذي دل عليه السياق أنه قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وليس له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبه. وبين هذا حديث النواس وغيره، قل إن الملائكة إذا سمعوا الوحي يسمعون صوتا ولا يفقهونه، إنهم يصعقون، ثم إذا ذهب الفزع والصعق وعاد إليهم الفكر صار يسأل بعضهم بعض: ماذا قال ربنا؟ فيقولون، يعني يصل حتى يصل الأمر إلى جبريل الذي يتولى إيصال ما أمره الله به إليه سواء في السماء أو في الأرض، لأن جبريل هو أقرب الملائكة إلى الله وهو الذي يتولى الرسالة. فإذا وصل جبريل قال لهم: قال الحق، والله لا يقول إلا حق، قال الحق، فيقفون كلهم يقولون: قال الحق، قال الحق، وينتهون عند ذلك. فالمقصود أن هذا بينه الحديث، أن الضمير عاد إليهم حتى إذا فزع عن قلوبهم. فإذن ملائكة لهم قلوب ولهم عقول ولهم أفكار، وكذلك عندهم خوف شديد من الله، بمجرد إذا سمعوا كلامه صعقوا خوفا من الله، وصعقهم يقول كثير من العلماء خوفا من أنه أمر بقيام الساعة. وهل هم يخافون من الساعة؟ يعني يخافون من أنهم يعاقبوا، حتى أنهم يعني خوفهم أشد من خوف غيرهم. ولهذا في حديث الإسراء، حديث المعراج، كان صلى الله عليه وسلم مع جبريل لصعد به إلى السماء، ولما وصل إلى المنتهى الذي ينتهي إليه يقول وضع نفسه في على ما هو عليه كأنه شيء ملقى، يقول: فعرفت فضله. وكل ذلك خوف من الله جل وعلا، خوف من الله الذي وهو سماه شديد القوى، يعني مع قوته وعظمته يرتعد من خوف الله جل وعلا ويسقط على ما هو عليه خوفا من الله. أنه قوته يعني ذكر الله جل حتى أنه اقتلع مدائن قوم لوط على طرف جناحه وطار بها إلى أن صار الملائكة الذين في العنان يسمعون صريخ الديكة ونباح الكلاب فقلبها جعل عليها أسفلا. كل ذلك بأمر الله. وكذلك صاح صيحة في قوم صالح فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وخمدوا كأنه موت رجل واحد كلهم فأخذتهم الصيحة. وهكذا يفعل بأمر الله جل وعلا ومع ذلك يخاف ربه خوفا شديدا لأن من كان بالله أعلم كان له أخوف. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإذا كان اتخاذ الملائكة شفعاء من دون الله شركا فكيف باتخاذ الأموات كما يفعله عباد القبور؟ أم كيف باتخاذ الفجار والفساق إخوان الشياطين من المجاذيب الذين جذبهم إبليس إلى جانبه وطاعته شفعاء؟ يعني هذه المجاذيب هذه قد لا يكون معروف وش معنى المجاذيب. مجاذيب قوم يعني ذهبت عقولهم ليس عندهم عقول يزعمون أن عقولهم ذهبت من شدة الحب لله فصاروا من أخص الأولياء وصاروا يعبدونهم ويدعونهم وهم لا يصلون ولا يتطهرون ولا يمتنعون من فعل فاحشة نسأل الله العافية. هذا من الضلال البين الواضح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبية في هؤلاء الملاعين مع ما يشاهده الناس منهم من الفجور وأنواع الفسوق وترك الصلوات وفعل المنكرات والمشي في الأسواق عراة، كما قال بعض المتأخرين: كقوم عراة في ذرى مصر ما على عورة منهم هناك ثياب يدورون فيها كاشفي عوراتهم تواتر هذا لا يقال كذاب. كذاب. هذا قول الصنعاني رحمه الله في قصيدته التي يشكو فيها غربة الدين وكثرة الشرك والمخالفات من هذا. يقول إن هناك قوم عراة ليس على سوآتهم ثياب يدورون في الأرض وناس يعتقدون أنهم أولياء فيدعونهم ويرون أنهم تستجاب الدعوة إذا دعوهم تستجاب لهم. الشيطان يتلاعب بالإنسان إلى آخر حد صلى الله عليه وسلم حتى كأنه لا عقل له. نعم. قال رحمه الله: يعدونهم في مصر من فضلائهم دعاؤهم فيما يرون مجاب. ومن العجب أنهم لم يأتوا بشيء يدل على كون هؤلاء الشياطين من جملة المسلمين فضلا عن كونهم أولياء فضلا عن كونهم يدعون ويستغاث بهم إلا بشيء من المخاريق والسحر والشعبذة يدعون أنها كرامات وأنهم أولياء لما يظهرونه من المخاريق. يعني هناك دعاة إلى جهنم نسأل الله العافية لهم كتب يدعون فيها حتى إنهم يقولون فيها يذكرون على الولي الفلاني كما يقول الشعراني الله المستعان يقول إنه يقول لما حضرته الوفاة يقول لأصحابه: يا أصحابي إذا عنا لأحدكم حاجة فليأتي إلى قبري وليسألني فلا خير في من يمنع إجابة دعوة أصحابه ذراعا من تراب. هذا كلام مجانين ولا كلام يدعوهم إلى عبادته وأن يسألوه وهو ميت تحت التراب يقول ولا يحول بيني وبين إجابة دعوتكم ذراعا من تراب وأشياء كثيرة من هذا القبيل. وهذه من أسباب الشرك التي أوقعتهم به يسلمون هذا ولي وأنه يقول هذا الكلام لأن الله أعطاه مفاتيح الأشياء فإذا أمر بشيء وجد. وقد يبتلون بأمور يعني من مخاريق الشياطين فيكون ذلك من الأمور التي تجعلهم يتمسكون بالشرك صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم الآن، يعني من نظر في حالة كثير من الناس يراهم يدعون إلى عبادة فلان وفلان حقيقة، حتى يقولون إن الجنة هو الذي يدخل ما يشاء فيها ويدخل النار من يشاء. إلى هذا الحد يعني يصل الأمر إلى هذا الحد. ولكن هؤلاء أكثر الناس يعرفون أنهم على باطل. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الضلال والكفر إنما استوى على أكثر المتأخرين بسبب نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، وإحسان الظن بمن سحرهم ودعا إلى نفسه، واقتصارهم على القوانين والدعاوى والأوضاع التي وضعوها لأنفسهم. وإلا فلو قرأوا كتاب الله وعملوا بما فيه ورجعوا عند الاختلاف إليه لوجدوا فيه الشفاء والهدى والنور، ولكن نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتقدم الكلام على بقية الآية. قال المؤلف رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه وينال المقام المحمود، يعني ليكرمه. فإذن هي فضل من الله كلها، فضل على الشافع وعلى المشفوع له، الذي يشفع يكرمه بأن يظهر كرامته، يأمره بالشفاعة حتى يكون ذلك كرامة له، والمشفوع له يرحمه ويمنعه من العذاب. وإلا فالأمر كله لله. ولهذا قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة هو الذي يملكها، وهو الذي يأمر من يشاء أن يشفع، وهو الذي يأذن لمن يشفع أن يشفع فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا تماما، فقال كما في الصحيحين في حديث أنس يقول: فيحد لي حدا فيقول: هؤلاء اشفع فيهم. فما هو يشفع على ما يريد، يقول: اشفع فيهم، يعين له ناس محددين يقول: اشفع في هؤلاء، وقبل ان يقول اشفع ما يشفع، ولا يشفع الا لمن رضي الله عنه، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. والله لا يرضى إلا عبادته، لا يرضى إلا التوحيد. أما دعوة المخلوق فإنها ضلال، وهي مناقضة لدعوة الله جل وعلا، ومبطلة للتوحيد. نعم. قال رحمه الله: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. وقوله: قال أبو العباس: هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام المشهور صاحب المصنفات، شهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطناب في وصفه. قال الذهبي رحمه الله: لم يأتي قبله بخمسمائة سنة مثله، وفي رواية بأربعمائة، وقال: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله، وما رأى بعينيه مثل نفسه رحمه الله. وقال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، وبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام أحمد رحمه الله له نظير. وكانت وفاته سنة 28 و700. في السجن، توفي مسجونا بسبب كثرة علمه ودعوته إلى الله، وقد أوذي كثيرا بهذا السبب، وهو كل وقته يشتغل في نشر العلم والدعوة إلى الله وإبطال المبتدعات، ولا سيما ما يتعلق بصفات الله جل وعلا من الرد على الجهمية وعلى الأشاعرة الذين يؤولون صفات الله، وهذا هو السبب في المعاداة، يكونهم عادوه حتى أرسلوه، حتى أحالوه إلى أحد القضاة المالكية، لأن قضاة المالكية يحكمون بأمور يعني بأنه يقتل، يريدون أنه يحكم عليه بالقتل حتى يقتلوه. على كل حال الأمر بيد الله، ولهذا بعد وفاته لا يزال الناس ينتفعون من علومه وكتبه، وكل كتبه كانت أجوبة أسئلة، يسأل فيجيب، فانتشرت انتشارا على حسب نيته وإخلاصه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي أن الله تعالى نفى في الآية المذكورة قبل ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير الله من الملك والشركة والشركة فيه والمعاونة والشفاعة، فهذه الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون. وقوله فنفى أن يكون لغيره ملك، وذلك في قوله تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومن لا يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يدعى. وقوله أو قسط منه، أي من الملك، والقسط بكسر القاف هو النصيب من الشيء، وذلك في قوله: وما لهم فيهما من شرك. فيهما يعني في الأرض وفي السماء، لا ليس لهم أي اشتراك مع الله فيهما، وكلها لله جل وعلا، يعني لا يوجد لا من الملائكة ولا من البشر من يشارك الله في شيء من ملك السماوات والأرض. قد يقول مثل قائل: الناس يملكون أشياء كثيرة، قل: هذه الأشياء التي يملكونها ملكهم الله إياها، وهو ملك مستعار، سوف يتركونه أو يسلم منهم، إما أن يخرجوا منه ويرثوا غيرهم، أو هو قبل موتهم يسلم منهم. فالملك كله لله. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالأمر كله لله. أما يعني الملك المستعار أو الملك الذي ملك، فهو أصله من الله جل وعلا. فالملك كل الأمر كله لله. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه وتهجده: الأمر كله لك، الأمر كله إليك. الأمر هنا ما خرج منه شيء، فهو الملك كله له جل وعلا، فلا أحد يملك مع الله شيء. فإذن كيف يدعى من لا يملك شيئا؟ وكل إنسان سوف يموت ويفتقر إلى من يدعو له، كل أحد يفتقر إلى دعاء إنسان يدعوه لعل دعوة تلحقه تنفعه ينتفع بها. نعم. قال رحمه الله: وذلك في قوله: وما لهم فيهما من شرك، أي ما لمن تدعون من الملائكة وغيرهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك. ومن ليس بمالك ولا شريك للمالك. الملائكة كان بعض العرب يعبدونهم، أما في الوقت الحاضر ما في من يعبد، يعبدون القبور الآن، المقبورين كثيرا. فالعرب في جاهليتهم يؤمنون بالملائكة، ولكنهم عندهم اعتقادات متباينة، إنهم يقول إنها بنات الله، تعالى الله عن قولهم، ومنهم من يقول إنهم عباد لله مكرمون وهم مقربون عند الله ويعبدونهم، ومنهم من يعبد الكواكب، منهم يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الحجر حجارة. وكذلك الشجر، فاللات التي هي من أكبر معبوداتهم عبارة عن صخرة منقوش عليها نقوش، يطوفون عليها ويتقربون إليها ويعكفون عندها طلبا لبركتها. وكذلك العزة التي هي تليها بالكبر والعظم، وهي لقريش، عبارة عن ثلاث ثمرات، ثلاث شجر بنوا عليها تحتها بناء وجعلوا لها سدنا وصاروا يتقربون إليها ويقدمون لها الأموال والقربان، يذبحون عندها. ولكنهم ما كانوا يعتقدون أنها تتصرف بشيء، يقول إننا نسألها حتى تدعو لنا وتشفع لنا فقط. وقد يسمعون الكلام من داخل الشجرة، إن الشيطان يغويهم. ولهذا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة أرسل خالد بن الوليد ليهدمها، جاء وقطع الشجر شجرتين ورجع فقال ثلاث شجر، قال هل رأيت شيئا؟ قال لم أرى شيء، قال ما صنعت شيء، اذهب واهدمها. فذهب ووجد شيطانة عجوز نشرت شعرة تنشر شعرها وتحث على رأسها التراب تقول يا ويلتها، فعلها بالسيف وقتلها. فلما رجع سأله الرسول هل رأيت شيء؟ قال نعم رأيت عجوز تنشر شعرها وتدعو بالويل وتحث على رأس التراب. قال تلك العزة، لا عزة بعد الموت، ليس هناك يعني شيطانة، لأنهم أنثوها، فصارت شيطانة على حسب تأنيثهم. قتلها وهدمت، هدم بيتها. وكذلك غيرها، فالله جل وعلا يبتليهم بأن يكون الشيطان يتسلط عليهم فيزين لهم دعوته وعبادته من القربان والتبرك وما أشبه ذلك. أما أن أحدا منهم يزعم أن هذه تملك شيئا فهذا ما لا يوجد، لا تملك شيء، ولكنهم يقولون ما لها ذنوب ويعبدونها، يعني يدعونها، حتى صار هذا شيء ثابت عندهم، والذي ينكره يكون جاء بمنكر عظيم. ولهذا سموا إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور مسبة لآبائهم، والمسبة لأنه يعني استهتر بعقولهم، قال لا عقول لهم كيف يدعون. وهل الذي مثلا يعبد شجرة يكون له عقل، أو يعبد حجر كما جاء عن أبي عطارد الواقدي يقول إنه أرسلوه أهله بلبن فيه زبد إلى الآلهة، يقول كنت محتاجا له ولكن خفت إني إذا شربته تسلط علي، يقول فوضعته عنده فجاء ثعلب فشربه وبال عليه. هذا يعني ذلت من بالت عليه الثعالب. هكذا هذا الذي لا يحتمي ذا. فالمقصود يعني أن عقل الإنسان يذهب إذا أراد الله فتنته، لا عقل له، كيف يعبد هذا الشيء الذي لا يحتمي لا من ثعلب ولا من غيره. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن ليس بمالك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله؟ وقوله: أو أن يكون عونا لله، وذلك في قوله: وما له منهم من ظهير، أي ما لله ممن تدعونهم عوين. وقوله: ولم يبق إلا الشفاعة، فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. قال رحمه الله: وقوله: ولم يبق إلا الشفاعة، فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. جملة الشروط التي لا بد أن يكون أحدها في المدعو أربعة حتى يقدر على إجابة من دعاه. الأول: الملك، فنفاه بقوله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الثاني: إذا لم يكن مالكا فيكون شريكا للمالك، فنفاه بقوله: وما لهم فيهما من شرك. الثالث: إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فيكون عونا ووزيرا، فنفاه بقوله: وما له منهم من ظهير. الرابع: إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عوينا فيكون شفيعا، فنفى سبحانه وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع. فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله، إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة، كما قال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: هذه نظير الآية التي في سورة سبأ، وكذلك قوله: الله لا إله إلا آية الكرسي، هي نظيرها أيضا، وكثير من الآيات فيه تدل إلى أن الملك كله لله، والشفاعة لا أحد يملكها إلا إذا أذن له، والعباد كلهم فقراء إلى الله محتاجين إلى عونه وإلى رحمته. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. قوله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون. وهم لهم جند، يعني أنهم هم جند محضرون في النار، لأنهم يعبدون غير الله، فمحضرون من هنا يعني محضرون في جهنم. نعم. وقوله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، يعني أن الشفاعة التي يطلبها المشركون من الشفعاء منتفية في القيامة وفي الدنيا، منتفية دائما، ولكن هم يعتقدون أنها ستقع، وإنما يتبين الأمر يوم القيامة. هذا معناه يعني. أما أنها تكون في الدنيا واقعة بفعلهم الوهمي الذي زينه لهم الشيطان، ولا الواقع أنهم لا يشفعون لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يملكون شيئا، لأنهم ما بين جمادات أو أموات فقراء، ما يستطيع أحدهم أن يمحو سيئة من سيئاته ولا يزيد في حسناته حسنة. من أين الشفاعة تأتي؟ من أين النفع يأتي منه؟ ولكن حقيقة يعني إذا قضى الله جل وعلا على أمر عمي قلبه وبصره، وهؤلاء لا يبصرون ولا يعقلون، الذين يدعون القبور يدعون الأولياء، وإنما يقتدون بمن سبقهم فقط، ويعادون من يرشدهم ويدلهم على الخير، فيمنع الشيطان أنهم ينتفعوا، لأنه يصور لهم أن الدعاة للتوحيد أن هؤلاء ضلال وأنهم أعداء للأولياء ولأنهم يتنقصونهم ويحتقرونهم، يعني يرون أن الذي ينهى عن عبادتهم أن هذا يتنقصهم كما هو معروف عند هؤلاء. فعلى كل حال من أراد الله ضلاله فلا حيلة فيه، من يضله الله فلا حيلة فيه ولو أتيتهم بكل آية لا يؤمنون. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: يعني أن الشفاعة التي يطلبها المشركون من الشفعاء والأنبياء من دون الله منتفية دنيا وأخرى، كما قال تعالى عن مؤمن ياسين: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. يعني هذا في الدنيا لما جاء العذاب المدعو الذين يدعونهم آلهتهم ما نفعتهم بشيء ولا منعت العذاب عنهم، وكذلك في الآخرة لن تنفعهم شيء، ولكنهم في الآخرة يتبين لهم الحق فتحصل لهم الندامات والحسرات، وهذا من زيادة العذاب نسأل الله العافية، لأن العذاب كله يجمع ويجعل في جهنم، الشر كله الخبث كله من حسرات الذي هو عذاب النفوس ومن عذاب الأبدان الذي لا يطاق نسأل الله السلامة. ثم المصيبة أنه ما في موت، دائما هذا العذاب ما دامت السماوات والأرض يأتيهم الموت من كل مكان وما هم بميتين، يعني أسبابه تأتيهم من كل مكان ولكن لا يموتوا ولا يحيوا، لا يموتون فيها ولا يحيون، لا حياة سعيدة فهو عذاب. وهذا هذه قدرة الله جل وعلا، وهذا ما يستحقونه لأنهم أهدروا عقولهم وأهدروا الأدلة. وإلا الإنسان لو فكر في نفسه يرى أن الأدلة التي توجب التوحيد تحيط به من كل جانب، من فوقه من يمينه من شماله، فالسماء آية عظيمة، من الذي أوجدها؟ السماء توجد نفسها والأرض نفسها التي تسير عليها والنبات الذي ينبت فيها والإنسان نفسه والرياح والأمطار وكل التصرفات التي يراها من الليل والنهار والشمس والقمر كلها آيات تدعو إلى توحيد الله، ولكن هل ينتفع بها الذي يعرض عنها؟ لأن صارت السماء مثلا عادية والأمور عادية، الرياح وتصرفاتها ونزول المطر والسحاب والنبات وغير ذلك صار أمر عادي وقد يسمى طبيعي، طبيعة يعني فليس فيها آيات ولا فيها، هكذا يمضي الناس. وقد يستحكم على الإنسان ما وجد أهله وأهل بلده عليه، ويضاف إلى هذا أنه يتصور أن من عداه أنه كافر وأنه ضال. أذكر مرة أردت أن أكلم واحد